أنه إما أن يقدحوا في القرآن أو في النبي، وإما أن يقدحوا تعنتا على الله سبحانه وتعالى بهذا المصارح العظيم. لو نزل القرآن جملة واحدة، لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورسلناه ترشيدا، ولا يكونك لمثل إلا جئناك بالحق، بالحق الذي يقمع فيك الصفة، كما قال تعالى: لن نخلفه بالحق عن الباطل فيهدمه. وأحسن تفسيرا أي أحسن بيانا وهداية، عناية بك وبما أرسلت من أجله، وإذنانا لأعداء الحق وخصوم الرسالة. ثم ذكر العلامة الخاصة طبعا في تفسير هذه الآية أيضا: كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسيلا، كما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه، جزأناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم. وقوله هنا: كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقا. قال بعضهم: معناه لنقوي بتثبيته فؤادك على حفظه، لأن حفظ شيئا فشيئا أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. ومما يؤكد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم ذكر العلماء القرطبي رحمه الله تعالى هنا تنبيها بديعا، فيقول: يذكر المفسرون هنا أن الآية رد على الكفرة في قلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، يعني المفسرون عادتهم وأغلبهم يقول في تفسير هذه الآية: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت لغير الكتب. فهذه عبارة المفسرون يزيد هنا في التفسير، انتبهوا لهذا، فهذه عبارة المفسرين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت سائر الكتب التوراة والإنجيل جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسيلا. فيقول الخطيب: يذكر المفسرون هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح. فشيء يتنقله معظم المفسرون ويتلقاه جيل عن جيل، كثير انك اذا تتبعت اظهر الكلمه لا تجد دليلا واحدا صحيحا يدل على ان الكتب الثلاثه نزلت جمله واحده. غايه في الامر انهم سلموا من هذه الايه، هذا هو الموضع الوحيد الذي يمكن ان يؤخذ منه هذا المعنى، مفهوم هذه الايه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده بس لا تجاره، وان هذا الفهم جديد المفسرون، والدليل الوحيد ليس هناك حديث ولا آية تدل على أن الكتب الأخرى نزلت جملة واحدة. الدليل الوحيد الذي يمكن أن يستند إليه هو هذه الآية أو بتعبير أدق ما يفهم من هذه الآية. واضح؟ يقول: ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح، فيأخذون لأجله، يعني يفهمون فيأخذون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له، القول أن الكتب الأخرى نزلت دفعة واحدة قول لا أصل له، يعني لا دليل عليه، وليس عليه أثارة من علم ولا يصححه عقلا، فإن تفريق الوحي وتمييز متسد بديهي الثبوت، البديهي أن الوحي يفرق وينزل حسب الوقائع على كل نبي بمقدار نطق النبي. إذ ما دام بين ظهران قومه فالوحي يتوارد فنزوله ضرورة، ما دام ماسك في قومه هناك أحوال وأمور تتجدد وصراع مع الباطل وأسئلة يسألها ويستفسر بها وغير ذلك من الوقائع، ما دام النبي حجر في قومه فمن البديهي أنه طوال مدة بعثته تحتاج أمته إلى تبيان والوحي يتنزل عليه جملة بعد جملة. يقول: فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت بمقدار مكن النبي إذ ما كان بين ظهران قوله الوحي يتوارد تنزله ضرورة. ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين يتجلى له ذلك واضحا لا هرية فيه. أن هذا كان من الوحي الذي ينزل متفرقا. وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره ثلاثة. هذا أقصى ما يؤخذ بالآية. لما بين اكتشاف تصريح ان غير لما غيرهم من الكتب نزل وفقط لا تعريض لان غيرهم من الكتب نزل يعني هكذا يقول وما كل كلام معرض به وانما الايه حكايه لاقتراح خاص وتعنت متفنن فيه والله تعالى اعلم. هذا مجرد تفنن في الاقتراحات التي ما فزع الكفار لا يقدر يكونها ويتدخلون بينها من رفض الى اخر السماء ويتم ذلك من قبل تفصيله. فاقصى ما الايه انه تعلق من الكفار واقتراح صراحه. وحثت دلاله الايه على ان غيره من الكتب نزل مفردا لا هي صريحه ولا حتى تؤخذ به من مفهوم الايه وانما غايه فيها ان يفهم هذا التعريض بنزول غيره كذلك. ويعني ما كل كلام يحمل على انه تعريض غيره وانما تحمل على الاصل انها اقتراح اقتراحتين الاخرى التي قصر الله سبحانه وتعالى. فاذا قوله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. هنا وقفه مع قضيه مما يهتم بها العلماء المصنفون في علوم القرآن وهي قضية تنجيم القرآن. يقول أن توقف عند كتاب من الكتب سنة ولها بخطأ وهو كتاب أستاذنا الدكتور محمد الصفار لمحات في علوم القرآن وسياسة التفسير. يقول حفظه الله تعالى في تنجيم القرآن معنى التنجيم التنجيم في اللغة التفريق التفسير يقال نجم المال تنجيما إذا أتاه نجوما يعني أصحاب نجوما. وتنجيم القرآن أي نزوله مفرقا على دقعة. أما مدة التنجيم فقد نزل القرآن منزلا في مدة 23 سنة وقد ذرع بعضهم 22 سنة وتقريب 22 يوما معتبرا بدايته في 17 من رمضان ونهايته في 3 من ذي الحجة للسنة العاشرة في الهجرة. ويعترض على هذا بأن هذا التحقيق لا يزال في حاجة إلى تحقيقات إلى آخر الكلام. أما كمية النازل في كل نجم فإن كمية الآيات التي كانت تنزل في كل نجم كانت تتفاوت في النزول. فأحيانا كانت تنزل آية من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا كان ينزل بعض آية الوحي كان ينزل بجزء من الآية كما في قوله تعالى غير ويفترض. هذه نزلت وحدها أن الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين ولم يكن نزل شيء غير أولي الضرر. فنزلت بعد ذلك غير أولي الضرر وحدها جزء من الآية في قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم. كذلك في قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بعدما نزل أمره إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأحيانا كانت تنزل عليه الآيتان والخمس والعشر فقد نزل في حادثة الإبل عشر آيات جملة واحدة من أول سورة النور. وقد ذكر في سورة الإدخال أن من السور التي نزلت جملة واحدة الفاتحة والكوثر وكذب ولم يكن والنص والمعوذتان والمرسلات. ثم تكلم عن موقف المشركين من التنجيم فيقول كان تنجيم القران مثار الاعتراف من المشركين وقد ذكر ذلك القران الكريم واجاب عنه فقد قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك ليثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. وإذا المشرك ان ننقل تعليق ابي سامه على الآية و ومن المفيد ان ننقل تعليق ابي كامل على الايه كما اورده في نزول في الاسفار. قال ابو كامل رحمه الله تعالى: فان فيه ما السر في نزوله منجما وهل لا انزل كسائر الكتب جمله، كل هذا سؤال قد تولى الله بجواله. كانت محظوظ عدلت على محابر المسلمين يتكلمون على هذا الامر كانه قضيه مسلمه، لكن اذا استدعت دليلا او افضل من هذا القول لا تجد سوى هذه الايه يحرمونها تعريضا بنزول غيره جمله. كل هذا سؤال قد تولى الله سبحانه وتعالى جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، يعنون كما انزل على من قبله من الرسل. فاجاب الله تعالى بقوله: كذلك، اي كذلك انزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، اي لنقوي به خلقك. فان الوحي اذا كان يتجدد في كل حادثه كان اقوى من قلب واشد عنايه للمنزل اليه، فيستلزم ذلك كثره نزول الملك وتجدد العهد به وبما معه من الرساله الوارده من ذلك الجناب العظيم، فيحدث له من الشرور ما تقصر عنه العباره. ولهذا كان اجود ما يكون في رمضان لكثره لقياه جبريل عليه السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق كثيرا من نزول جبريل، حتى انه ساله ان يكثر من جيرته، فقال كما في سوره مريم: وما تنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اما حكم التنجيم واسراره فهي اولا تكذيب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لان في تجدد الوحي قوه لقلبه صلى الله عليه وسلم واستشعارا لعنايه الله برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن مضمون الايات المتشجعه للرسول صلى الله عليه وسلم المعزيه له، كقوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله: فلعلك باكع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، وقوله: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرا. اذا هذه الحكمه الاولى فذلك لنثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية: تسهيل حفظك على الرسول والمسلمين وتسهيل فهمك، فإنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك كان العرب المسلمون وقد سماهم الله أميين كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بأنه سيعان على الحفظ بحيث لا ينسى كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، فإن المسلمين بحاجة إلى زمن يساعدهم على الحفظ، ومن أجل ذلك كان نزوله منجما. الحكمة الثالثة: موالاة تقريع الكفار بالحجة بعد الحجة، وتجديد تذكيرهم بانحراف وسوء عقيدتهم. لو نزل القرآن دفعة واحدة لواجه الكفار يعني تلك التقريعات وتألموا لها أول مرة ثم ألفوها ونسيها الناس، لكن حينما يتوارث نزول القرآن مرة بعد مرة كل مرة بآيات جديدة تتناول سحر عقائد المشركين ودفع شبهاتهم وتسجيل آلهتهم وشركهم، وغير ذلك من معاني التوحيد، فكان يكون أقوى في التأثير على تقريع المشركين وإقامة الحجة عليهم. من ذلك ايضا استغلال الحوادث والوقائع للرد على المشركين وصفح المنافقين، وهذه حكمه عظيمه من حكم التنجيم، فقد كانت الايات القرانيه النازله في حادثه معينه ترد على المشركين وتفحمهم وتفضح المنافقين وتكشف خفاياهم مما يجعلهم يتخوفون ابدا ان يكشفوا، كما قال تعالى: يحرم المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنذرهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، حتى سميت سورة التوبة الفاضحة والإيه سورة النفوس وبراءة وغير ذلك من هذه الأسماء التي أخذت إيه يعني تفرح وتكشف أسرار المنافقين، لذلك لأن كانت تكشف هذه المغامرات سميت سورة الفاضحة، وكان هم أنفسهم يخافون من نزول الوحي، يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره ينبئهم بما في قلوبهم. كذلك ايضا من حكم التنزيل تعميق التاثير في النفس والتذكر، فان ربط الايه بالحادثه والواقع اسعى الى ان يتذكر الناس جميعا هذه الايه، واعمق تاثيرا في النفس البشريه، لان الايه عندئذ تعامل غالبا من حياه الناس عاشوه، والامثله ومن الامثله على ومثل ذلك من البعيد ان ينسى في الحديث عاشوا فيها وعانوا معاناه كبيره، ثم نزلت الايات وهم يتنقبون نزول الوحي، ثم ينزل الوحي معالجا هذه الحادثه، لا شك ان ذلك ادعى انهم لا ينسوا ذلك ابدا، كما في ربط ايات صدر سوره نوح بحادثه الاسم، لا شك ان هذه تدعى انهم يحفظون هذه الايات جيدا لانهم عاينوا وعاشوا الاحداث التي طال فيها ترقبه من نزول الوحي يكشف لهم هذه الفرقه. من هذه الفوائد رعايه المجتمع الاسلامي والاخذ بيده في الحياه الجديده على غرض بدايه السلام، لان كثيرا من الهيئات التشريعيه كانت تنزل في الغالب جوابا لسؤال، كما في قول الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل قتال فيه كبير، او حلا للقتال ليس في القتال الكريم راي فيه، كما في قصه مركز الغنوي الذي عرضت عليه امراه مشركه الزواج فقبل ووافق ذات على ابن ووقف ذات على ابن رسول صلى الله عليه وسلم له، فلما عرض قبيلته على النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول صاحب الجلال في تفسير في كلام على هذا المعنى، لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال للكلمة وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع، والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا كاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل كامل في المنهجية دي، إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهاج وتتفرد في مراحيه رويدا رويدا، وتعتاد على حل تكاليفه شيئا فشيئا، فلا تدخل كما تدخل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا، وهي تدمو في كل يوم بالوجبة المغذية، فتصبح بالتالي أكثر انتفاعا أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية، وأشد قابلية لها وانتزازا بها. ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل كامله الحياة كلها، فجاء في الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها، فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعات المسلمة، وهي في طريق نشأتها ونموها ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق، جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة، لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة، جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا، جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها ثورة تلقيها، كما يتلقى الجندي في كفنته أو في الميدان الأمر اليومي مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقى. من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا. يقول الدكتور صفاء حفظه الله تعالى: والتدرج بالتشريع وسيلة رعاية المجتمع الإسلامي والأخذ بيده كما قائلا. ومن أمثلة ذلك تحريم الخمر، ولقد حرمت الخمر بعد أن امتلأت نفوس المسلمين مخافة من الله ورغبة في ثوابه وحبا في التزام هديه. وكان تحريم الخمر على مراحل كما هو معروف. نزل أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم تصرح الآية بطلب الكف عنهما، ولكنها اكتفت بذكر أن إثمهما أكبر من نفعهما. وفي ذلك تهيئة للنفس لقبول ما تنزل من الآيات بحقهما. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذه الآية نجد المنع مؤقتا بحالة السكر، ومعلوم أن المسلم مكلف بالصلاة في أوقات متقاربة، لا يذهب خلالها أثر السفرة، فكان ذلك سببا في تركها سحابة النهار، وكانوا إذا صلوا العشاء سجر من أراد منه السفر، وفي ذلك تدريب على تركها مدة طويلة من يقظة الإنسان. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فانتهى المسلمون فتركوا الخمر وأهرقوا ما في دورهم منها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء الناس اشربوا الخمر لقالوا لا نبع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نبع الزنا أبدا. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تلفت النظر إلى هذه الفائدة من فائدة التنبيه القرآن، وهي التبرج للتشريع وتهيئة النفوس لتقبل الحق. حكم تنزيل القرآن الكريم إثبات إعجاز القرآن العظيم، فإن التنزيل دليلا قاطعا على إعجاز القرآن الكريم، وذلك من وجهين: الأول في كونه محافظا على المستوى الرفيع في البيان والدرجة العالية في البلاغة، وذلك لأننا لا نعرف في مجال الأدب والبيان فصيحا استطاع أن يبقى محافظا على مستوى تام في التدريب الأدبي مدة طويلة، بل إننا لنجد أن النادرين من أئمة البيان سقطوا، وكلما زاد أحدهم تفوقا عظمت سحرته. فالمتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والذي ترك زويا في دنيا الفكر والأدب كبيرا جدا نجد له عددا من الهفوات التي أخذت عليه، وكذلك شأن أبي تمام وأبي مواسم، وهما كما يقول الجزاني سيد المطبوعين وإمام أهل الصنعة، وكذلك كان امرئ الخير وهو كبير شعراء الجاهلية كما أكثر الأبيات التي عيبت عليه فأطال النقاد في ذكرها. قال ابن الأمي: ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف بها، فيأتي بالغاية بالبراعة في معنى، يعني إذا أردت أن يتكلم في غرض معين أو معنى معين فإنه قمة البيان وفي البراعة في تناول هذا المعنى. فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه، وبان الاختلاف على شعره، ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم، لأن هناك ناس في تقدمهم في صنعة الشعر، ولا شك في تدريجهم في مذهب النظم. فإذا كان الاختلاف يتأتى في شعرهم باختلاف ما يتطابقون فيه، استغنينا عن ذكر من هو دونه، لأن يعني كان هؤلاء الفصاحل الذين ذكرت اسمهم آنفا كان يظهر عليهم الضعف في الوقت الآخر مع أنهم أعلى الناس مستوى للأدب والبيان وكذا، فما ذلك من دون من دونهم. وكذلك يستغنى به عن تركيب نحو هذا في الخطب والرسائل، يعني كان هذا في الشعر، فما ذلك في الخطب والرسائل، بشكل أن احتمال التفاوت في المستوى يعني يكون أقوى. ثم يقول الجليل: وقد تأملنا مضمى القرآن الكريم فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرق لا تفاوت فيه، ولا انخفاض عن المنزلة العليا ولا إساءة فيه دون الرتبة الدنيا. يعني لم يحدث أبدا في القرآن، ويعيد على الأخص القرآن الكريم مع طول القرآن الكريم وتفاوت صوره في الحج وتنوع أغراضه بصورة يعني موضوعية. أغراض القرآن كثيرة جدا جدا جدا موضوعات للتنوعات القرآن الكريم بصورة متنوعة وأساليب مختلفة، ومع ذلك لم يحدث أي تفاوت على الأخص المستوى وأي نزول عن السنة السابقة في البلاغة والكلام والفصاحة. والقرآن أدب كلما أنعمت نظرا فيه أطلعت على نواحٍ جديدة من الجمال، وكلما تقدم الزمان بدا من روعة أسلوبه وسحر بيانه ما لم يكن كاذيا. هذا في القرآن على طول المدة التي نجم فيها. وكذلك فإن مما يتصل بهذا المعنى بسبب هو أن التنجيم يفرض معنى الإعجاز في كون القرآن يعالج الموضوع الواحد أكثر من مرة، ويتكرر عرضه في ظروف متعددة متباعدة، ويبقى الأسلوب رائعا معجبا. هذه من أدلة أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الباقلاني كذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر الفطرة الواحدة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرا. ورأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة. تعلمنا بذلك أن كل لا يخبرون عليه أن الذي يخبرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكبير عند الإقرار وعند تبادل الوجود واختلاف الأسباب. الوجه الثاني من دلالة التنزيل على إعجاز القرآن الكريم في كون الآيات نزلت في أوقات متباعدة واستجابة لأسباب معينة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدت السورة ذات موضوعات متماسكة، كل موضوع يمسك برقبة الذي بعده ويكون السورة التزام وإخلاص وكأنها أنزلت مرة واحدة، وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرها. وقد حكم هذه الناحية الدكتور محمد عبد الله جراز على أحد الوجه. طبعا الدكتور جراز رحمه الله تعالى للأسف الشديد يعني من العلاقة والقمم العالية جدا في علوم الشريعة، أن في خدمة ما يسمى بالصحوة من ثمرات كتبه وروائه. فهذه العائلة عائلة مباركة، والدكتور جراز له كتب غاية الروعة في كتاب النبأ العظيم والكتب التي تناولت أيضا يعني علوم القرآن. فالأسف الشديد هذا مما خرجنا منه والقطع الصلة بيننا وبينه، مع أنه كلمة سامقة ومن الناس المبدعين فيما يكتبون، بل يجتهد كثرة الشكر على أي من كتبه، وأريد هذه مجاركة فيها ففيها علم غزير وابتكار ويعني إبداع. يقول الدكتور جراز رحمه الله تعالى: اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في القرآن فهي جمهره، وتلقن بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصر كرتين كيف بدأت وكيف كتبت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تناقضت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أولاها لأخراها، وأنا لك زعيم لأنك لن تجد انكبت في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نزول كثير. ولسوف تحسب أن السبع الصور من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها رفعة حتى يحدثك التاريخ أنها قد نزلت منها. وهذا كلام من خبير في العلوم الشرعية والعلوم يعني الفلسفية رحمه الله رحمه الله. طبعا من الناس الذين خدموا قضية الوحدة الموضوعية في السورة، وكل الدراسات يعني قليلة للأسف الشديد في هذا الجانب، لأن هناك علم أي يسمى علم تناسب سور القرآن، وهو علم يعني إيه يعني يتناول أوجه المناسبة بين آخر السورة السابقة وأول السورة نفس الكريم أو أول السورة مع خاتمة نفس السورة الرفض هنا. واضح؟ هي محاولة في كتاب للسلوكي والسلماني وكتاب الغماري في بيان ثلاثة سور من القرآن الكريم، لكن من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بطريقة أكمل طبعا في غير القرآن، وكنت لا أعتبر في غير القرآن كتاب تفسير، يعني كتاب في غير القرآن من حيث التزامه بقواعد علم التفسير فهو ليس كتاب تفسير الحديث. وكيف يكون كتاب تفسير وهو في المقدمة رحمه الله يقول: قررت أن أتعامل مع القرآن بنفسي بروحي وبنفسي وبفكري وبعقلي بعيدا عن الفصول اللغوية وبعيدا عن الفصول الحديثية والفصول الفقهية وبعيدا عن كذا وكذا وكذا، مما يساوي يعني بعيدا عن أصول علم التفسير. فكتاب الظلال لا يعتبر كتاب تفسير، هو أقرب لكتاب تفسير كما بين المؤلف في مقدمته رحمه الله تعالى. والتفسير البشري قد يعني يفيد وقد يخطئ، وطبعا الاستاذ الطب رحمه الله تعالى رغم انه تفسير يعني كتبها الى كتب ومواقفه في يعني الدفاع عن الاسلام والتضحيه وغير ذلك من مواقف عمليه مواقف نادره في هذا البلد، لكن انا مع ذلك محبة طبعا من أخلاق سليمة وسميعة موجودة ومقصودة في كتابه الأخلاق. وقد سبق طبعا أن تكلمنا عن هذا التفصيل من قبل في محاضرات العنوان أو المنهج عند سيدكم، ولكن ربما تكون قبل فيكم. ها؟ في كلام على قراءة الكتب والله. فيعني أقول هذا لأن يعني بعض الناس تضخم جدا موضوع ان تناول جزئية في الجانب العملي من المواقف الممتازة لسيد قطب رحمه الله تعالى في الدفاع عن الاسلام والتصريح الكبير والثبات على المبدا وغير ذلك، كيف يعني لم ندخل ونرد عليه لذلك مع اننا نقول كذا وكذا وكذا. طبعا سيد قطب نفذ كثير من الانحرافات الكبيره جدا في جانب البلاد، يعني اعتقد انه من الظلم ان يحاسب سيد قطب على انه عالم. سيد قطب ليس من علماء، ماذا تعلم رحمه الله؟ من علمته؟ تعالى من نحسبه من الظلم ان نحسبه تعالى، انما هو رجل يعني اتاه الله سبحانه وتعالى موهبه رائعه في الناحيه الفلاهيه والادبيه، لان سيد قطب كان نجم من نجوم المجتمع. سيد قطب كان بمستوى كده العقاد ومدرسه العقاد كان متعصب له جدا. يعني اديبا مشهورا وكان اديب متحرر، يعني اديب متحرر جدا. ثم لما فتح الله عليه والقى في قلبه يعني حب الدعوه والتوحيد في سبيل الاسلام وانخرط في سقوط الدعوه في الاسلام، سخر هذه الموهبه الادبيه البارعه ووضع وهذه القلم الذي كان مثل ريفه الذي فهمتم المناظر العميقه والرقيقه وكذا، فسخر هذه الموهبه في محاوله فهم القران كما هو قال في ظلال القران، ان يعني يجلس في ظل القران ويفكر ويستحي المعنى، تفكى ظلال القران في فوائد كثيره تربط الانسان بالواقع، الربط بالواقع وفيه نبضات وفيه حراره وعاطفه قويه وحماس قوي ذلك، وفي مفاهيم ايضا في خلال هذا الحماس مع عدم العلم الشرعي المؤقت والمحقق، طبعا تتوقع ان تحصل اشياء اخطاء. ولذلك نقبل كلام الدكتور رحمه الله تعالى ككلام يعني كعاطفه كحماس كربط بالواقع، لكن كتنظيم ينظر كلامه ويعتبر مذهب يصعد ويخفف ويكتب الناس حوله ويتسمون به بفرقه او مجموعه كذا، هذا خروج عن جاده وضع لا بد من الانطاق في هذا الامر. يعني كان محاوله ان يصعد في ذهن يقبل كل هذا الكلام او بجوره ويقبل كل ما فيها غيره وانما في الثانيه غلطه. فكان ينبغي ان يحاكم افعاله، وسيد قطب وقع في اخطاء جميعه جدا بالذات في قضايا العقيده والقضايا الخطيره. هذا الحقيقه يعني نقول ان ما من عالم الا وقع في خطا، يعني كان مثلا وافقا لفعاليه في اشياء من انحرافاتهم. فيما ذكرت لي نفس الشيء وعامة الكتب فيها هذه الاشياء، يكفينا ان العالم نفسه او المؤلف ما دام لم ينكذب نفسه لنصره المذهب القائم والامر اتى يعني ايه عرضا فينبغي ان نفوتها، خاصة اذا كنا على وعي ونفهم ان الخطا خطا عندما فهم العقيده السلفيه وارتفاع مهين يفضل من الصواعق. بخلاف ما بخلاف بعض المصنفين الذين وقفوا حياتهم لنصرة البدع كالغزالي مثلا في دفاع المذهب الاشعري ودفاع السلفيه، نكون خبرين جدا حينما نتلقى من الغزالي، بل افضل ما نتلقى منه افضل، وهذا فصلناه من قبل بمحاضرات تذكرون اسمها ولا واحد سجد رحلة الإمام العائد. تكلمنا بالتفصيل عن رحلة الإمام العائد هذا حال الرجال رحمه الله تعالى. كذلك الرازي، الرازي وقف حياته كلها للدفاع عن المذهب الأشعري والمناظرة عنه، وهكذا عن من أما من صنف كتابا له غرض أساس ثم في السكة في الطريق وهو ماشي وقع في كم حفرة، فنفوت هذه الأشياء لأن نحن لا نقرأ للأستاذ قطب من أجل أن نفهم ما هو المذهب الأشعري كمثال ولا بل أتى صورة عارضة وليست مخطوطة، ثم هو لم يكف نفسه للدفاع لأنه كان في شغل كافر عن هذه القرارة. طبعا الظروف الخاصه التي مر به المخالفات والسجن وكذا وكذا، بل ان الظروف النفسيه التي تعرض لها رحمه الله تعالى لا شك تنعكس على كتابته، فربما جاءت بعض الاشياء في غايه الحده. فهناك عاطفه وحماس مع عدم علم وتاصيل خبر. فتحصل كثير من التجاوزات ورق وامثلتها كثيرة. وقد انتدب بعض الناس بعض الدروس العصر خاصة العلماء المدينة انتدب وانتدهم بالتفضل لسال خد وانتزاع واستخراج هذه الأقراء الفادحة إلا أنهم سمعوا تسميعا ويعني بالغوا جدا في محاكمته كعالم. ونحن لا نقوله عالم نقوله مفكر فيصيب ويخطئ كثير الخطر ولم ينتبه نفسه للبدعة وإنما يعني لا شك أن ولاءه للدين وتصديقه بحياته لحظة أخيرة وغير ذلك من المواقف الجيدة التي تفيد أداء أي مسلم محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك الدفاع عن أقاربه وإنما يعني هو من كاف الإنقاذ في زمن يعني يعود فيه هذا الإنقاذ. على أي الأحوال الذي قابلنا إلى هذا الاستقرار ونرجو أن تكون لنا عودة بعد ذلك صلى الله تعالى. الذي قابلنا ذلك هو ذكر كتاب إيه؟ غلال القرآن وعلى خطب الموضوع هنا كتاب القرآن غلال القرآن من الكتب التي من أحسن الكتب التي تناولت الجانب الموضوعي تفسير الموضوعي للقرآن الكريم اللي ينظر للسور كما يقول الجماعة الإنجليز بعين العصفور عين العصفور عين العصفور يعني إيه عين العصفور لما بيصير فوق القارية مثلا فبيشوف سورة إيه كاملة ينظر للسورة ككل وإذا نزع الأرض لا يرى إلا ما أمامه حواجز ذوي الأسد لكن من فوق الصائر مثلا أو الصائر الصغير يرى الصورة كاملة. فهذا من هذه الميزات النادرة في تفسير الظلام لا تكاد توجد مجتمعة بهذه الكثافة بغير كتاب في غلال القرآن. هو كتاب حتى الآن أجمل كتاب لموضوع النظرة الموضوعية والذي جعل يبصر في هذا مؤهلاته الأدبية يعني مؤهلات القدرة الأدبية مؤهلات عظيمة جدا وإن كان رجلا أديبا فسخر موهبته لخدمة القرآن الكريم. أما الواقع في الأخطاء فينبغي أن نحاسبه كعالم. وفي الحقيقة هذا لا ينطبق فقط على شيخ رحمه الله تعالى وإنما على الكثيرين كثيرين من الدعاة بهذا العصر ممن عندهم الحمية للدين الفكر والصحية بعض العلم ولكن مع ذلك لم يتلقوا العلم الشرعي بطريقة مؤصلة منظرة ومقعدة. فمن المهم والعدوان أن نأتي للسلم الكتران ونعمل مذهب جديد في تعريف المسلم والكافر مثلا أو نحكم على المجتمع أنه مجتمع جاهلي أو أن يعني الجهد أنه حصل ولا واقع أنا مثلاً لما بعض الناس تعملوا مع شيء قد التعالم ومنظر ومقاعد ومؤصل ومنشئ لفكر جديد أو مذهب حصل الخراب كبير جدا وتفاوت الناس بفهم كلامي فحصل بعض الصراح الذي اخذت من كلامي مذهب جديد عملت مذهب وصنعت اشياء في موضوع الكفر والايمان. الكفر والايمان بنقول فيه بالضبط كما قال الشيخ ابو زيد حفظه الله تعالى لا جديد في احكام الصلاه لا جديد في احكام الصلاه كذلك نقول لا جديد في احكام الكفر والايمان مش منتظرين احنا حتى الان في القرن الرابع عشر او الثالث عشر ياتي ويقول لنا ايه حدود الكفر وايه حدود الايمان ايه تعريف المسلم لسه هنبحث الان ما هو تعريف المسلم والأمة كانت غافلة طوال هذه القرون عن تحديد ما هو المسلم وما هو الكافر وماذا يخرج منا وماذا لا يخرج ومما يغرق ومما الإنسان وما لا يغرق. هذه قضايا نحن يعني متفقين بكتب السلف ومنهج السلف عن النظر في أي كلام يخالفها. هذه خطبة القواعد الشرعية التي ضمها العلماء منذ قرون عديدة ومديدة. فرأي شيء بعض الناس فعلا خاضوا موضوع الكفر الإيمان أخذوا كتب الكفر والاستنباطي منها اشياء في غاية الخطورة بالذات موضوع الحكم على المجتمع بانه جاهلي والسفر جديد بهذا تكفير الناس ان المساجد في وقت الاوقات معابد جاهليه ينبغي ان تهجر وتعتزل ابتداء بموسى عليه السلام اوحينا الى موسى وفيه ان تروى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم كلها وغير ذلك من الاشياء. ليس هذا في الحقيقه ولكن هذا التعامل المجاهد والمغالي حصل مع غير شيء قلت رحمه الله تعالى حصل مع الموجود هذا الموجود له بعض الكتب ايضا تغذي من حيث شاء او من حيث ما نشا في جهات التشريف اقوى من هذا بعض كتب الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع انه عالم بلا شك عالم ومجدد بلا نجاح بلا نزاع هو مجدد القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله تعالى فالسيد الإسلام محمد بن عبد الوهاب عالم ومتطلع والإمام ومجدد بلا نقاش وشيخ الإسلام، لكن لأن بعض كتبه كانت عبارة عن قواعد مجملة مركبة في غاية التركيز مجملة، فبعض الناس تمسكوا بالمجمل منها وطبقوه واتبعوا في اتجاه ايه؟ وصف النبي الكبر والجميع وغير ذلك. واضح؟ إذا قيل أنك إذا قرأت تفصيل وشرح هذه الكتب بفتح المجيد وكتب أبنائه وأحفاده وهذه الدنيا المباركة تجد أنها توفق تماما وتدمج وتدخل تماما دعاوى من استعملوا العبارات المجملة في بعض الوثائق المختصرة لشيخ الإسلام في زوابية تجاه التفسير. ينتبه الحذر من هذا ما يقول هذه الكلام الشخصيات مع التفاوت الكبير. محمد عبد الوهاب في كتبه مختصرة جدا والموجودة في بعض الكتب المصطلحات الأربعة وشيء قد رحمه الله تعالى أيضا في الغلال وغيره. ينتبه الحذر والتنبه إذا تعلق بهذه يعني القضية. طبعا مع التفاوت لأننا لا يمكن أبديك أبدا الشيخ محمد عبد الوهاب لمن بعد أبدا هذا لا يتأكد، وإنما عندنا علماء أهل السنة الذين نتقي من منابعهم فهم هذه القضايا. عندنا علماء والفقهاء، فأنا لما أريد أن أبحث عن تحقيق حديثنا أذهب مثلا للأستاذ محمد قطب من أذهب للألباني أو أذهب لمجدد هذا القرن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. أما أتكلم في المدارس الفكرية المعاصرة العلمانية والفرويدية والوجودية مش حاجة من الألباني ولا للإمام اللي بقى يتأذى للشيخ محمد قطب لأن هذا التخصص، وهكذا يعني نحترم التخصص في مثل هذه الأشياء. كان هذا التقرير يعني قادنا إليه ما ذكرته من أن كتاب سيكتب في هذا السؤال من أفضل المراجع فيما يتعلق بالوحدة الموضوعية في تناول سور القرآن سواء ربط الصور بعضها ببعض أو ربط الآيات كلها بعضها ببعض. يقول الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. تبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا. وبين في مواضع أخر أنهم تكب وجوههم في النار فيسحبون على وجوههم فيها. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فالسيئة هنا من جاء بالحسنة فله خير منه ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فالسيئة الشرك والحسنة يسرح. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار. وقال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنهم يفطرون على وجوههم، لكن ذاك زاد مع ذلك أنهم يفطرون عميا وبكما وصما. طبعا هذا المنهج الذي ندرسه في كتاب المبارك أضواء الكيان لإيضاح القرآن بالقرآن. هذا هو الأصل الثاني هذا الكتاب من عندنا الحاج الإمام محمد الأمين السكتي رحمه الله تعالى. فهو في هذا الكتاب يوضح القرآن بالقرآن كما ترون، يربط الآية بغيرها من آيات تفسيرها في غير غيرها من آيات، وهذا أول مراتب تفسير القرآن الكريم. وإن كان غلب على الكتاب أثناء يعني تطبيقه آيات الأحكام، لأنه مفصل جدا في آيات الأحكام، ويعتبر كتابه من أفضل المراجع وأقواها في تفسير آيات الأحكام، لأن الآيات التي تناولت قضايا تفسيرها. ويكفي أن فتح الحج أن تفسير الجزء الخامس تقريبا معظم الكتاب في عدة من المراجع الأساسية في فقه يعني الحج. ففي سورة الإسراء قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ذات عميا وبكرا وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الله تبارك وتعالى الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. فلتجد بعض الاخوه يقرؤون هارون ها لا هاء لان الهاء من حروف الايه؟ التصفيق. فلتجد هذا يشيع عند بعض الاخوه يقول هارون هارون لا هارون هارون فالهاء مرققه بل هي افضل درجه من درجات التصفيق لان بعدها الف والراء مفخمه هارون وزيرا. فقلنا هذا الى القوم الذين كذبوا باياتنا وهم فرعون فقوم. والايات الخوارق التسعة فذهب إليهم فأرياهموهما فكذبوا أرياهموها أي الآيات فكذبوها فدمرناهم تدميرا أي بالإغراق في البحرين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ما تفسير الرسل هنا؟ وهو نوح نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل يعني كذبوا نوحا عليه السلام وجمع تعظيما للهلاك لان الجمع هنا للتعظيم لتعظيم نوح عليه السلام او هو ومن تقدمه عليه السلام لان من كذب رسولا واحدا فقد كذب الجميع الرسل. لاننا قلنا مرارا ان الايمان حقيقه مركبه للاجسام متناجمه لا ينفك بعضها عن بعض فاذا نقل واحد منها نقل جميع الايمان. فمن آمن بالله ويوم الآخر والقدر والرسل وكذا وكذا ثم كذب مثلا بالملائكة أو بملك من المجدين مثلا يصير كل إيمانه احتماله باطلا وحقيقة. فلا بد من أن يجتمع كل أركان الإيمان وحقائقه في قلب الإنسان. فتكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل والأنبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن التعبير عن رسول الرسل كذبت عاد المرسلين يعني التكذيب بنبي واحد يعني التكذيب بسائر الأنبياء. ولذلك رغم أن بعض الكفار يؤمنون بيوم الآخر اليهود والنصارى يؤمنون بيوم الآخر أم لا يؤمنون؟ هم يؤمنون في آخرة وفي قيام وكذا ولكن مع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى قولا إيه؟ أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر. لماذا؟ لأن تكذيبهم بمحمد عليه الصلاه والسلام هو تكذيب كل اركان الايمان الاخرى. من ثم قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه فيجب وهم صغرون. هذا كله يعني لنا يبين هذا المعنى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعاد يعني قومه عليه السلام وثمود وعادا وثمود اقرأ وعادا وثمودا وعادا وثمودا قراءة بالصرف وعاد به وعادا وثمود بمعنى الحج أو القبيلة قبيلة عاد أو قبيلة ثمود. وعادا وثمود وأصحاب الرس والرس اسم بئر ونبيهم قيل هو شعيب عليه السلام وقيل غيره. ويروي هنا بعضهم اثارا منكره لا تصح كما نفى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. فلا يحل الجرائط على روايتها ولا تنزيل الايات عليها لانه من خوف من قصد ما ليس للمرء به علم ومثله يحضر الخوض. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقرون اي اقواما بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال اي الانباء التي تذكر عن الكفر والفساد وكلا كبرنا تكبيرا اي اهلاكا عظيما. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء يعني اهلكت بالحجاره وهي قرى قوم لوط عليه السلام. افلم يكونوا يرونها اي في مرورهم ينظرون الى اثار عذاب الله ومكانه وفيه توبيخ لهم على تركهم الكفر عند مشاهدة ما يوجبه بل كانوا لا يرجون نصورا أي كانوا كفرة لا يتوقعون عاقبة وجزاء. وإذا رأوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا أي يستهزئون قائلين ذلك أهذا الذي بعث الله رسولا فهذه الإثارة

الحسن قال أرأيت لو اتخذ إلى الهواء؟ قال ما يهوى شيئا إلا تبعه. وعن قتادة قال هو قال كل ما هوى شيئا ركبه، وكل ما اتخذ شيئا أتاه، لا يحزنه عن ذلك ورع ولا بخل. وعن الحسن أنه في قيل أفي أهل القبلة شرك؟ قال نعم المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه. ثم تلا هذه الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ في أحرى أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمر به معبوده جل وعلا، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العباد والطاعة إلى هواه، وإذا فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح. وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة تعلم أن الله جل وعلا بينه في غير هذا الموضع، فقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قوله تعالى أفأنت تكون عليه وكيلا استحاب إنكار فيه معنى النفي، والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه لا تكون أنت عليه وكيلا أي حفيظا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه، لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ وقد بلغته. أفأنت تكون عليه وكيلا ثم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل، وقوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار، وقوله تعالى أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله. هل تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني هم أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعها والنقرة منا يضرها. طبعا فرحلون دائما موضوع ذكر الأنعام وضرب الأمثلة لكفار بالأنعام دائما تجد سورة كثير كثير، لكن ما فيش آية تقول مثلها مثلا الشمس والخنزير، ما يعني كان هذول أمثلة بعض الكتاب والصحفيين وغير الناس فلان الخنزير فلان الكلب كذا وهذه الأسماء الشهارة ومش إيه، هذا مما لا يجوز. أولا لأن المسلم لا يتنزع عن الشك، المؤمن ليس بطعام ولا العان ولا فاحش ولا غبي، ماذا بأن يعود لسانه النطق بهذه الألفاظ؟ ثانيا لأن فيها كذبا، فهو ليس كذبا وليس حمارا، هل هو في الشكل وفي القلب وصفة الحمار؟ لا، لكن المحللون أمثلة القرآن فمثله كمثل الكلب ضرب مثال. ثم مثلا قول تبارك كمثل الحمار يحمل أسفار وهكذا، إن هم إلا كالأنعام. ثم إن أردت أن تجرح المدركين والكفار فالقرآن ليس فقط يعني يشبههم بالأنعام بل يعطون أضل من الأنعام، فلنبذل أسلوب القرآن حضر أن نتمسك به بأسلوب القرآن الكريم. فموضوع استخدام الكلب والحمار والخنزير وكذا لا يزيد في حال الأحوال، لأنه التصريف هو ليس هكذا، لكن نستدل بأسلوب القرآن التكفير، لأن التكفير دائما يعني يشير ويلفت النظر إلى صفة معينة في هذا الحيوان، صفة معينة فيه، فمثلا كلام الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب، كذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا من صفة معينة، وليس الصفة هو نفسه له أذن الكلب ووجه الكلب وهكذا، فهذا ممنوع من جهتين، أولا أنه كذب، ثانيا أنه يعني خلق لا يرد بالمشكلة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، طيب الأنعام تسمع أم لا تسمع؟ تسمع، لكن الآية يفهم منها أن الأنعام لا تسمع. يعني تسمع لكن لا تعقل. وذلك يوضحه قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي وهم لا يعقلون. يعني الأنعام تسمع لكن تسمع للسوء. لما نقول يعني الألفاظ التي يقولها سائق للحمار مثلا كذا وكذا يقول ألفاظ هي سمع لا سمع، لكن هو ما يملك إلا وقت كلام الحمار أو الحصان أو كذا وقعدت تقرا عليه معلقات السمع. هذا منك؟ لا يعني ما يأثر، هو سمع كلام أصوات لكن لا يعقل هذه الأصوات. هذه خاصية الآدمي، أن الآدمي يعقل الكلام الذي يلقى عليه. فكذلك الكفار كان العالم يسمعون آيات الله لكنها لا تصل إلى قلوبهم ولا يعتبرون ولا يتفهمون بمعانيها. فهذا معنى وصفهم بأنهم لا يسمعون أو لا يعقلون. معهم العقل أن يسمعون ومعهم العقل، لكن لما عطل العقل عن الوظيفة التي خلق لأجلها وهي التدبر في آيات الله وتوحيد الله صارت كمان عدم هذه الآية، لأنه إنما أوتي السمع والبصر والفؤاد من أجل التفكر في خلق الله والتوكل على توحيد الله وشكر على الله. فلما لم يفعل ذلك صار مساويا لهذه الأنعام بل أضاف سبيلا. لماذا؟ لأن الأنعام تحرص على تجنب ما يؤذيها وجنب ما ينفعها. فأنت إذا طاردت نملة هل تكتسب النملة؟ فليس لها عقل. أليس النملة تحرص على أن تكتسب وتذهب هكذا وهكذا؟ فالناموس لما تيجي تقف على الجسم تقف على أي مكان بسبيلة بالتفريط بتقف على الوريد تقف على الوريد تتعرف أن هنا هتمتص الدم. واضح؟ الصلصال لو أنت في الصلصال نفسه حاولت أن تضرره يهرب أن يأخذ الحمار إذا كان يمشي وجه الشيء في مهنته يتجنبه أن يمشي بنفسه. فإذا كل الأنعام تحرص على ما يجد لها النفس وعلى تجنب ما يجد لها الضر، لكن هؤلاء الكافرين أضلوا سبيلا من الأنعام لأنهم يعني لا يفعلون كما تفعل الأنعام بالحرص على جلب الخير ودفعه الشر. يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أي منهم، لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعها والنصرة مما يضرها، وهؤلاء يعطلوا قواهم وهي العقول التي اهتدى بها للحق ويميز بها بين الخير والشر. ثم أشار تعالى إلى بعض دلائل التوحيد. يقول السنتي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أولئك كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أم هي المنقطعة أشهر معانيها أنها جماعة بين معنى بل الإغرابية واستفهام الإنسان مع إذا أم لما نحسبها أم تساوي بل أتحسب بل أتحسب. والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أي لا تعتقد ذلك ولا تظن، فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه لا يدركونه بعقولهم إن هم إلا كالأنعام أي ما هم إلا كالأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم لعدم سماع الحق وإدراكه. بل هم أضلوا من الأنعام أي أبعد عن فهم الحق وإدراكه، بل هم أضلوا سبيلا. فإن قلت كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ قلت لأن الأنعام، هذا كلام ابن مختلف، قلت لأن الأنعام تنقادوا لأركابها التي تعرفها وتتعاشرها. يعني من صاحب الجمل او الابل او البقر ينقص لصاحبه لصاحبه ليعرفه ويفهمه ويسير، وتعرف من يصدر اليها ممن يشير اليها. طبعا الناس الذين يتعاملون مع الجمال يعرفون جيدا الجمل لما لا يعني يحفظ على صاحبه ويتصفر له ويخطط له ثم ينتقل منه بعد ذلك ماذا يفعل؟ الجمل مقصود الصفات ايه؟ لا غير الصبر، الصبر المعروف الحقد. اقول اذا اختزل الحقد بنفسه سيظل ساكنا الى ان ياتي الفرصه فلا يفوتك وينتقد من صاحبه. خلاص فالشاهد يعني من هذا ان هذه البهائم العدوات تعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها وخطب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها. حتى لي احد الاخوه من المطروح بالمده ان كان هناك رجل له خرق فكان يقصد ان هذا الفرس جسر ويحكه جسر والفرس بالتالي طبعا كان يحكه. فهذا الرجل لما مات الفرس خرج في جنازه ظل يتبع وراء الجنازه وتابع الرجل وهو ميت. بعد ما دوسه وخرج من الجنازه الذي اخبرت به يعني ان الفرس صعد على ربه عاريا كان عاري والقى بنفسه حتى مات. فالله تعالى اعلم بصحه ذلك لكن هذا لا يبعد ونسمع كثيرا من الاعاجيب في هذا الباب. ولماذا نبعه بعيدا؟ وفاء الكلب هل قتل من قتل بالكلب الا بسبب وفاء الكلب؟ وهل صنف من صنف لفضاء الاختلاف الا بسبب الوفاء؟ بصحيح هناك واحد من العلماء اراد ان يسب اهل جنانه فالف كتابا سماه ايه؟ قتل الاختلاف على كثير ممن لبس ثياب. ولا حول ولا قوه الا بالله. فالفتنه بالكلب لان من الجماعه الاوروبيين والغربيين على ما يجي يعرف نفسه بيعرف نفسه بان فلان فلان كذا عنده ولدين وكلب اسمه كذا. دي من قاعده البيانات الاساسيه عنده. كان في البيت اثنين ثلاثه من كلبهم. نعم. فالشاهد يعني هم عاوزين الكلاب جدا فربما اكثر. فالمقصود من ذلك هذا ان ايه؟ الكلب يعرف ان صاحبه يحصل ايه؟ وبالتالي يقابله بايه؟ بالوفاء. نعم. هذا هو وجه الايه؟ التشبيه يعني او القول تعالى بل هم اضل سبيلا، لا الاسلام بل هم اضل سبيلا، لان هذه الحيوانات تعرف من تنقض اركابها التي تعرفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها، وتطلب ما ينفعها، وتجتهد ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومكاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون احسانه اليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو المسرع المسرع الهني والعذب الروي. انتهى كلامه تبارك الله. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى طبعا يعني بعد ما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أشار إلى بعض دلائل التوحيد وما فيها من النعم العظمى الجديرة بأن تتلقى بالكفر لا بالكفر كحال هؤلاء السفرة. فقال عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تر عجيب صنع ربك أن جعل هذا الظل يمتد وينبسط فيتسع به الناس. ولو شاء لجعله ساكنا، أي ثابتا على حاله من الطول والانجلاس من السكنة أو غير متخلف من السكون، لأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فلم ينتفع به أحد. لأن الشمس لو أقامت على وضع واحد من الحياة تنتهي على ظهر الأرض. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، اي علامه يستغل باحوالها في مسيرها على احوال الظل من كونه ثابتا في مكانه زائرا ومتسعا ومتخلصا، فيتلون حاجتهم الى الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا، اي اذلناه بعدما انشاناه ممتدا، ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند ايقاع شعاع الشمس موقعا قبضا يسيرا، اي على مهل قليلا قليلا حسب ارتفاع دليله على وتيره معينه مضطربه متسعه لمصالح المخلوقات ومرافقها. وفي هذا القبض اليسير شيئا بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصر، ولو قبض دفعه واحده لتعطلت اكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، اي كافرا كاللباس، والنوم سباتا، اي راحه للابدان تستعيد به ما خسرته من قواها، وجعل النهار نشورا، اي زمان انتشار لطلب المعاد. يقول العلامه السنكتي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه هو الذي جعل لخلقه الليل لباسا والنوم سباتا وجعل لهم النهار نشورا. اما جعله لهم الليل لباسا فالظاهر انه لما جعل الليل يغطي جميع من في الارض بظلاله صار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورته صاحبه. وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الاسير المسلم من الكفار في ظلام الليل واستثاره به حتى ينجو منهم ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل كما قال ابو الطيب المتنفي وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذبه وقاشر ذا الاعداء تسري اليهم وزارك فيه رد نار المحجب. طيب ما مقصود المتنبي بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذب؟ لا المنوية من النجوم من المنوية لو تقولوا من الليل يعني الظلام هو خالق الايه؟ الشر والنور خالق الخير الى اخر كلامه المنوية فهؤلاء المنوية يعتبرون الليل هو الايه؟ فضل مطلق. فالمتنبي يقول لا الليل ليس فضل مطلقا بل من الليل لليل مماتة وفيه الخير وله اياد علي وكم لظلام الليل عندي من يدي تخبر ان المانوية تكذب بدعواهم ان الليل شر كله. ثم فصل فقال وخاف رد الاعداء تسري اليهم وخاف رد الاعداء تسري اليهم يعني الاعداء ممكن ان يتهجموا عليهم بالليل وتتسرب اليهم بحيث يعني لا يستطيعون ان يروك ففي هذه الحاله يقيك الليل ويذكرك عن ان يهلكوك ويقتلوك. وزارك فيه رد نار المحجب هذه فريضه اخرى لا تخصنا. واما جعله لهم النوم سباتا فاكثر المكسرين على ان المراد بالسبات الراحه من تعب العمل بالنهار لان النوم يقطع العمل النهاري فيرجع به التعب وتحصل بالراحه كما هو معروف. وسبات النوم واصله الراحه كما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. ويقال ايضا السبات الموت والمسبوح الميت لانه مقطوع الحياه كما قال تعالى هو الذي يتوساكم بالليل. فان قلت هلا تخطفته بالراحه زي ما كان بيقول يعني هل نفكر السباب بالراحه وجعلنا نومكم وهو الذي جعلكم ليلا لباسا والنوم سباتا. هذا مختلف بعدما قال ان السباب الموت. فان قلت هلا تخطفته بالراحه لان السباب بالمعنيه كما قلنا به الراحه قلت النشور في مقابلته يأتاه يأتاه لأن إيه وهنا جعل الليل لباسا والنوم لباسا وجعل النهار نشورا. فأنسب ما دام الأمر محتمل أن يكون السباك بمعنى الموت يأتي إحنا بمعنى الموت هي تبنى الراحة. هو بيركز أن يكون محسوس هنا إيه الموت يقول أن الموت هو الذي يقابله النشور الموت هو الذي يقابله النشور. لذلك أكثر الفرح تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا لا نعرف الإسلام وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحن وبك نموت والصلاح تقول إليك النشور المساء تقول إليك المصير إلى لما نموت وضح. فإذا الذي يقابل النشور هو إيه؟ الموت. فهذا هو سر تصريح المصري تفسير والنوم ثلاثا أي موتا ويعلم النهار النشور والنوم طبعا موت وهو اخو النوم بدليل قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. يضح كلامه ان النشور هو الحياه بعد الموت وعليه فقوله وجعل النهار النشور اي حياه بعد الموت وعليه فالنوم هو المعبر عنه بالثبات بقوله والنوم ثباتا. واطلاق الموت على النوم معروف في القران العظيم كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماذا رحت في النهار ثم يبعثكم فيه. قالوا الرقم بين الموت والبعث والنشور. ثم يبعثكم فيه. لأن كل من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت. من ذلك أيضا قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني إيه؟ ويتوفى الذي لم تمت في منامها. فيمسك الذي خضع عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال الجوهري في صحيحه والمبعوث الميت والموتى او المغفي عليه. والذين قالوا ان السباته في الايه الراحه بسبب النوم من تعب العمل للنهار قالوا يعني انظر كيف يعني بعض العلماء قال كما رأينا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فنقول سباتا بنقول نشورا بمعنى الحياة بعد الموت يبقى سباتا يكون هو ايه؟ الموت، لأن النوم أخذ موت. طيب لو قلنا والنوم سباتا يعني راحة من التعب العمل في النهار، يقول وجعل النهار نشورا وصل معناها أنهم ينشرون فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما يقال زي تبارك وتعالى في إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الانتحار. فالنشور هنا وجعل النهار نشورا يعني تنتشرون فيه لمعايشكم ومصالحكم ومكاسبكم. والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف أو هو من النعت بالمصدر، وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى وجعلنا النهار معاشا معاشا، فتفسير نشورا يعني انتشار في كسب الرزق وكذا يفسر بقوله وجعلنا النهار معاشا تطلبون فيه المعاش. وقال عز وجل في الخطر ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، اي هنا فيه نوع من البلاغه ما هو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قول كلمة الصلاح النفس والإيه والنفس النفس والنفس هذه من بلاغة القرآن الكريم. النفس والنفس معناها هنا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني لتسكنوا في الإيه في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. فطبعا هنا هذا نفس والنفس والنفس معروف انه ان ياتي على يعني على نفس الترتيب، وان هذه مخالفه للترتيب. هذا من اي نوعين؟ هذا موافق للترتيب لانه ذكر الليل اولا وقال في مقابله لتسكنوا فيه، ثم قال وذلك الليل والنهار وقال في النهار ولتسكنوا من فضله على الترتيب. فيؤمن الى ان المثال ثاني على عكس الترتيب في سوره ال عمران. ايوه يوم تضر وجوه فتشرد وجوه، فأما الذين تغشى في الظروف ثم قالوا أما الذين غير تغشى هذا لك ونفس عكس ترتيب. يقول تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا كاللباس والنوم سباتا أي راحة من أحلامي تستعير به ما خطرته من قواه وجعل النهار نشورا اي زمان امتثال لطلب المعاش. بما في تفسير الثلاث هو جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا اي موتا. الموت قبل النشور اللي هو ايه؟ الاستخار بعد الموت الذي يسبه بالنشور والبعث. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنسقي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا وفي قراءة إيه؟ نشرا أي ناشرات بالسحاب، الرياح تنشر السحاب، وفي قراءة بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته. لا تكثير الرحمة هنا المطر، الرحمة هنا تطلق على المطر واضح. فرحمة الله هنا هي المرأة تطلق على ايه تاني الرحمة؟ من صفة الله سبحانه وتعالى على النبوة على الجنة. ففي رحمة الله وفيها خالده في رحمة الله، هل رحمة الله نفسها صفة أم في الجنة التي هي روضة ورحمة الله؟ ولذلك عبر بفي، ففي رحمة الله يعني في الجنة هم فيها خالده التي هي موضع ورحمة الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قليلا بين يدي رحمته يعني قدام المطر، كانت الرياح مبشرات بأن المطر آت عما قريب كقوله يبشرهم ربهم برحمة منه، لأن البشير يتقدم المبشر به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا بقوله تعالى ليطهركم به. وهذه الآيات أصل في الطهارة بالماء، هذه من الآيات التي تدل بها على طهارة الماء. وأنزلنا من السماء ماء